وعباد الرحمن الذين ازاي مشوا على الارض هونا، ربنا بيقول ايه؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. طول الليل مع القرآن بيتغذى قرآن في جو ايماني، يصلي قيام، جمع بين الصلاة والقرآن. اللي احنا قلنا عكس كلمة ايه؟ ها، احنا قلنا الجيل الفاسد اللي ترك، اللي ربنا سماه كلمة الايه؟ خلف. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. هو بيجمع عكس الاتنين دول بالليل، طول الليل يصلي بالقرآن وبيستضيء بنور القرآن، يكتسب قوة معنوية قوية، ينزل بالنهار نفسه هادية، احتقر الدنيا، بيمشي على الأرض هون، تخلق بأخلاق القرآن. دول لو وجدوا بكثرة في مجتمع، المجتمع يوصل لمرحلة الفرقان مباشرة على طول، الناس تبقى عارفة الحق من الباطل. لكن للأسف جزء، يعني مش هقول كبير عشان ما بقاش بتايم، ولكن جزء غير صغير من التدليس اللي بيحصل على الناس بسبب أخطاء العاملين للدين. لكن هذا ليس عذرا لهم أيضا. أنا مش معنى أن أنا بقول إن إحنا نوصل لمرحلة الفرقان إن ما دون مرحلة الفرقان اللي بيقف في صف أهل الباطل معذور، لا، ليس معذورا. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حب كان يعني في الدين الباطل بتاعه وعبادة النار، كان هو ملك، ابن ملك، هو اللي كان الخادم النار، وبعدين قال ده مش دين، عايز أوصل للحق. فسأل من أعبد أهل الأرض، دلوني على أصل هذا الدين. دلوا الناس على قسيس معين، عالم من علماء النصارى، راهب، شوف، وسأل عن أفضل واحد في الأرض، راح عنده قال له أنا أخدمك لغاية لما تموت. اكتشف سيدنا سلمان الراجل ده نصاب، تخيل، بتاع الدين ده، طلع نصاب، طلع بيكلم الناس لازم تتصدقوا الزكاة وياخد الفلوس يعينها. فضل ملازمه، مفيش بديل، فضل ملازمه سيدنا سلمان الى ان مات. طلع قال للناس الراجل ده كان نصاب، قال له انت بتقول ايه؟ قال لهم الدليل اهو، اللي شويه الذهب. كان ممكن سيدنا سلمان يقول اكن انا سايب ابويا وسايب القصور ادي يا عم الدين، يا عم وادي بتوع الدين، انا ما عدتش عايز حاجه من الدين ده. ده في واحد يدخل كوتشي يتسرق بس يقول لك انا ما عدتش داخل تاني. يبقى إذن الابتلاءات اللي بتقابلك من أخلاق الدين ليست عذر إنك تلف وترجع، لا. لكن أنا بقول إزاي نوصل بالمجتمع لمرحلة إن ما عادش حد يدلس عليه، ما فيش عذر أبدا لأي حد، زعنه مش معذور أمام الله، إن ما في تدليس، تطبيق الفعل، إن إحنا نمشي وسط الناس بالقرآن، نعيش وسطهم، نأكل الطعام ونمشي بالأسواق. يبقى في واحد في السوق ما بيغشش، بيبقى معروف ساعة الصلاة يقوم ويقفل ويصلي، ده عايش وسط الناس، واحد بيأمر بالمعروف وأنا عن المنكر بخلق، يمشي وسط الناس، نبقى عايشين بديننا وسط الناس. مش الدين له مكان، تلاقي واحد في المسجد قاعد بيسمع الأخلاق ويعيط ويطلع في التجارة، يقوم شايل علامة الصلاة وقلع الدق ويمارس حياته عادي بقى خلاص، يكذب ويتاع ويدلس ويرجع بقى المسجد، يقوم ايه لابس وداخل المسجد، بقت ايه؟ بقت بالنسبة له مجرد اكسسوارات. لا، ده اللي بيحصل عندي للاسف جزء من الناس. لذلك يقول لك اوعى تتعامل مع الناس دي، الناس دي حراميه. لذلك تطبيق الخاطئ يدلس على الناس، ما يوصلناش لمرحله الفرقان. فربنا قال ان عباد الرحمن دول لو وجدوا في مجتمع حتى لو مستضعف، دي مرحله فرقان تستجلب النصر، دي مرحله فرقان تستجلب النصر من ربنا سبحانه وتعالى، ينزل النصر. في ناس يبيتون لربهم سجدا وقياما، اخلاقهم طيبه مع الناس، يقولون سلاما، خايفين من عذاب ربنا، متوازن في حياته، لم يسرفوا ولم يقنتوا، اخلاق الباطن ما بتاثرش فيه، لا يدعون مع الله الها اخر، لا يقتلون، لا يزنون، اذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور. الزور قيل اعياد الباطل، يعني المجتمع من حواليه بيعيد ومبسوط وفرحان وهو منعزل. طب ما يمشي معاهم وخلاص، لا، ثبت على مبادئه، لا يشهدون الزور. وجود هؤلاء دليل ان في حق. ليه قوم لوط قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون؟ ليه عايز يطردوا؟ لان وجود ده دليل ان هو فاسد. لما يبقى فيه مصلحة حكومية